طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس ما يتعلق بأشياء تتعلق بالسند، ومقصود الأشياء التي تتعلق بالسند يعني ضوابط قبل حصول ماذا؟ تخريج الحديث، ضوابط قبل تخريج ماذا؟ الحديث تتعلق بالإسناد. أما هذه الضوابط تتعلق بتخريج الحديث، تتعلق بالمتن قبل تخريج الحديث، تتعلق بالمتن قبل تخريج ماذا؟ الحديث. فيقول إذا كان البحث في موضوع فقهي، تبحث مسألة ماذا فقهية، تبحث مسألة ماذا فقهية، فالواجب عليك أن تعتني بالألفاظ، لأنه ما من لفظة في الحديث إلا وتغير الأحكام، ما من لفظة في الحديث إلا وتغير عليك ماذا الحكم. فإذا كان المبحث فقهي، إذا كان المبحث فيما يتعلق بالحديث فقهي، فلا بد أن تتحرى فيما يتعلق بألفاظ الحديث، لأنه ما من لفظة إلا وقد تخصص العموم أو تعمم ماذا الخصوص، أو كذلك تقيد المطلق، أو كذلك إلى غير ذلك، فقد تأتي ألفاظ فيها تقييدات، فيها تخصيصات، فيها نسخ، فيها كذلك يعني ماذا إجمال، فيها تبيين. فيقول إذا كان البحث في موضوع فقهي فإنه يتعين على المخرج أي للحديث أن يعتني بألفاظ النصوص، تعتني وتتحقق هل هذه اللفظة ثابتة يبني عليها حكم، كما مرت معنا في عصر المسلم بعض الألفاظ ينبني عليها حكم شرعي، قد يكون عقدي وقد يكون غير عقدي، ينبني عليها ماذا حكم، لأنها تستنبط منها ماذا الأحكام. بخلاف إذا كان يعني ماذا المقصود بيان درجة الحديث، المقصود صحة الحديث إجمالا، فلا تتحرى في الألفاظ، فلا تتحرى فيما يتعلق بالألفاظ. فالمسألة على قسمين، إن كان المبحث فقهي فلا بد أن تدقق فيما يتعلق بألفاظ الحديث، وإن كان المقصود الحكم على الحديث، المقصود الوصول في بيان درجة الحديث والحكم ماذا عليه، فلا تعول ذاك ماذا التعويل على مجرد ماذا الألفاظ، إجمالا الحديث ثابت، إجمالا الحديث ماذا ثابت، يعني بمعنى فلا تطيل ماذا في البحث، لا تطيل في ماذا في البحث. طيب ثم بعد ذلك أيضا من الفروق فيما يناسب ماذا النص الذي معك، أنت عندك نص تريد أن تبحثه من المصادر، عندك ماذا نص تريد أن تبحثه ماذا من المصادر، فماذا تتخذ من الخطوات؟ عندك هذه الخطوات فيما يتعلق بالمقابلة ما بين نصك وما بين النص الموجود في المصادر، وما بين النص الموجود في المصادر. فأحيانا يكون عندك حديث فترجع إلى المصادر فتجد نفس الألفاظ، نفس الألفاظ والمعاني كالذي عندك تماما في النص، فتقول لما تعبر ماذا عن الحديث تقول بلفظه أو بمثله، بلفظه أو بمثله، يعني تبحث عن حديث، الحديث عندك مثلا الحديث ماذا عندك، فترجع إلى مصادر تريد الوقوف على ماذا على هذا الحديث الذي عندك، فلما ترجع إلى هذه المصادر تقول رواه البخاري بلفظه أي باللفظ الذي عندي، بماذا بمثله أي بمثل اللفظ الذي عندي، هذه تعبيرات العلماء، هذه تعبيرات ماذا لي العلماء، فتستعمل إذا كان نص المصدر موافقا للنص الذي عندك، عندك نص ورجعت إلى المصادر فتقول هو عند الإمام البخاري بمثله، عند الإمام البخاري بلفظه، هذه استعمل ماذا العلماء. فقد تجد عبارات في آخر الحديث أثناء التخريج في آخر يقول بمثله أي بمثله بلفظه، فيقصدون هذا ماذا المعنى أي بمثل اللفظ الذي عندك، اللفظ الذي في المصدر بنفس اللفظ الذي عندك. الثاني يعبرون أحيانا بقولهم ماذا بنحوه، عندك ماذا نص فترجع إلى بعض ماذا المصادر، ترجع إلى بعض ماذا المصادر فترى خلافا يسيرا، ترى خلافا ماذا يسيرا بين النصين، فتقول بنحوه، بنحو الحديث الذي عندي، عند البخاري بنحو الحديث الذي عندي. الثالث إذا كان بمعناه أي اختلفت الألفاظ والمعنى واحد، اختلفت الألفاظ، عندك نص حديث تبحث ماذا عنده، ترجع إلى المصادر ما تجد لفظ الحديث لكن تجد معنى الحديث، تجد معنى الحديث الذي هو الأصل، فإذا خرجته تقول ماذا بمعناه، تقول ماذا هذا الحديث ماذا بمعنى عند البخاري عند مسلم عند أبي داود إلى آخره. الرابع مختصرا يعني كأن يكون الحديث عندك بطوله، عندك الحديث بطوله، ترجع إلى بعض المصادر تجد أن الحديث ماذا مختصرا، تجد أن الحديث ماذا مختصرا، أي أصل المصدر الذي فيه الحديث فيه اختصار وعندك الحديث مطول، ويأتي الذي بعده العكس، قد يكون الحديث عندك مختصر وتجد هذا الحديث في مصدر آخر مطولا فتقول مطولا، أنا عندي لفظة كذا وكذا فوجدته في مصدر البخاري مطولا أي بزيادة ألفاظ ليست عندي بزيادة ألفاظ ماذا ليست ماذا عندي. وهكذا أيضا السادس قد تجد ماذا فيه زيادة أو نقصان في أوله أو في آخره أو يحكي قصة من القصص أو يحكي هذا الحديث ماذا قصة ماذا من القصص فماذا تذكر فتقول زاد فلان كذا زاد فلان كذا أو في رواية فلان كذا هذه أحيانا ينبه عليها العلماء أثناء التخريج زاد الشعبي كذا زاد هشام كذا وفي رواية فلان كذا تختلف ماذا الروايات يعني الروايات أحيانا يتفق الرواح على لفظ معين فتجد بعض الرواه يعني ينفرد بلفظه فتقول زاد فلان كذا أو في رواية فلان كذا فهذه أيضا مما ينبه عليها في أثناء ماذا التخريج للحديث أو تذكر وفي آخره قصة وفي آخر الحديث ماذا قصة وتذكر أن سبب الحديث مثلا ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا مسافر زودني يا رسول الله أنا مسافر تذكر قصة أن حصل قصة أي لهذا الحديث قصة لما تذكره ماذا بلفظه ومعناه أو كذلك بلفظه أو بمثله إلى غير ذلك تقول في الحديث قصة وفي الحديث ماذا قصة وتشير ماذا إليها إشارة. ثم بعد ذلك منها بيان فروق المتن للرواة بيان فروق المتن للرواة أي بمعنى لا تتعرض للألفاظ لا تتعرض للإسناد وإنما تتعرض لذكر الرواة تقول زاد همام كذا ولا تقول في رواية ابن ماجه لا تتعرض للروايات التي هي عند ابن ماجه عند أبي داود وإنما فيما يتعلق بنفس الراوي بنفس ماذا الراوي الحديث عند ابن ماجه ما في إشكال عندك في ابن ماجه وعنده ماذا في بنفس المصدر أي في نفس المصدر اتحد المصدر ولكن في زيادات من الرواة في زيادات من الرواة فتقول زاد همام كذا ولا تقول في رواية ابن ماجه إلا إذا اختلفت الروايات في رواية ابن ماجه كذا في رواية النسائي كذا فلك أن يعني بعد ذلك تذكر هذه الزيادات. أما إذا كان الحديث في مصدر واحد تأتي بالزيادات من طريق الرواة فتقول زاد فلان كذا ولم يزد ماذا فلان كذا إذا كان المصدر متحد. إذا تعددت المصادر ما في حرج أن تقول زاد فلان كذا وفي رواية ابن ماجه كذا هذا ما في إشكال. طيب ثم بعد ذلك أنواع التخريج سيأتي معنا أن التخريج على أقسام إحنا ما ذكرنا القسم الأول من التخريج ما يكون مختصر ومن التخريج ما يكون متوسط ومن التخريج ما يكون موسع وكل هذا ألف فيه العلماء كل هذا قد ألف فيه العلماء منهم من يخرج الحديث تخريجا مختصرا كالحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما يذكر الحديث بتمامه يقول أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم اسكت هذا يسمى تخريج مختصر هذا يسمى بالتخريج المختصر تخريج مختصر كما قلنا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم أو متفق ماذا عليه كما يذكر ذلك ماذا الحافظ ابن حجر لما يذكر لما ذكر حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يغسل من بول الجارية ويرش من بول ماذا الغلام لما أخرج ماذا قال في تخريجه المختصر قال أخرجه أبو داود والنسائي صحيح الحاكم هكذا في بلوغ المرام هذا يسمى تخريج مختصر. يأتي بعد ذلك درجة أخرى وهو التخريج المتوسط يزيدون زيادة وسيأتي معنا إن شاء الله. وعندنا بعد ذلك التخريج الموسع التخريج الموسع إذن التخريج على ثلاثة ماذا أقسام وكل هذا يسمى تخريج كل هذا يسمى من قبيل ماذا التخريج أخرجه فلان وفلان وفلان وتنتهي هذا يسمى ماذا تخريجا هذا يسمى ماذا تخريجا لكن يسمى بالتخريج المختصر يسمى بالتخريج المختصر. وسيأتينا الذي بعده تخريج المتوسط ثم المطول ثم إذا انتهينا نأتي بشجرة الإسناد يسمى بشجرة ماذا الإسناد كيف نرسم شجرة الإسناد كيف ترسم ماذا يعني مخارج الحديث الاتفاق والافتراق الاتفاق والافتراق فيما يتعلق برواة الحديث تسمى عند العلماء بشجرة التخريج أو شجرة ماذا الإسناد هذه ستأتي معنا. فهذه يعني مجمل بيان الفروق فيما يتعلق بالمتن فيما يتعلق بالمتن ومر معنا بالأمس بيان الفروق فيما يتعلق بالإسناد وهذه كما قلنا طرق تحسينية طرق ماذا تحسينية أي عند ماذا المخرج للأحاديث حتى يسلك هذه الطريقة يسلك هذه التعليمات حتى يسلك هذه الطريقة طريقة التخريج السليم ينتبه لهذه المعلومات سندا ومتنا سندا ومتنا فإنها يعني ماذا مفيدة طريقة ماذا مفيدة العلماء. وهكذا مبدأ تخريج الحديث يكون على هذه الطريقة أول ما يقوم الإنسان على تخريج الحديث تسلك هذه الطريقة السهلة، ثم تأتي الطريقة الذي بعدها، ثم الطريقة الذي بعدها، مع الأيام يسهل عليك بإذن الله عز وجل مسألة التخريج على نظام المخرجين. يسهل عليك مسألة التخريج على نظام ماذا؟ المخرجين. فالمسألة ليست عشوائية، يخبط الإنسان هنا وهنا وهنا، لكن هذه الطريقة قعد العلماء، هذه الطريقة قعد ماذا؟ العلماء في تخريج الحديث. إلى الآن ما في حكم على الأحاديث، إلى هذه الدروس إلى الآن ما في حكم على الحديث، وإنما فقط كيف تخرج الحديث. أولا مر معنا مصادر تخريج الحديث الفرعية والأصلية، ثم بعد ذلك جئنا إلى طريقة يعني الطريقة يعني النظامية القانونية عند المحدثين في طريقة ماذا؟ تخريج الحديث، يسلكون هذا المسلك سواء كان في باب الإسناد أو كان في باب ماذا؟ المتن، يسلكون هذا النظام في تخريج الأحاديث حتى تكون طريقة منتظمة. وإلا لو كانت طريقة ماذا؟ عشوائية، لا تستطيع تصل إلى شيء، لا تستطيع أن تصل ماذا إلى شيء. ومع رسم الشجرة ثم بعد ذلك تحقيق يعني ماذا الحديث، أي الكلام على الحكم على الأسانيد، يسهل عليك بإذن الله عز وجل. أما بطريقة عشوائية لا تستطيع تصل الحديث ولا إلى ألفاظ الحديث. العلماء رسموا لك منهاجا في الوصول إلى الحديث وإلى ألفاظ ماذا الحديث، حتى تعرف صحة الحديث من ضعفه، حتى تعرف شذوذه من عدم ماذا شذوذه. لابد أن تسلك هذه الطريق، ما سلكت هذه الطريق ما ستصل إلى شيء، إذا لم تسلك هذه الطرق ما ستصل ماذا إلى شيء. فالمسألة عندهم نظامية، ما جاءت هكذا عشوائي، ما جاءت عشوائي هذه التخريجات، تخريج الحافظ في التلخيص، تخريج الزيرعي في نصب الرأي، ما جاءت على هذا الطريق، وإنما جاءت بسلوك هذه الطرق حتى توصلوا إلى ما يتعلق بالتخريج. بارك الله فيكم. الأخ يقول: هل من الأدب رفع اليد عند دخول المجلس؟ والله ما عند دخول المجلس يعني، ولا وفي المجلس درس أحد من السؤال ها عند الخروج من المجلس. طيب من الأدب هذا واحد يرفع، يحتاج الحمام، يحتاج ينادي واحد، جاء اتصال فجأة يرفع يده، ماشي إن شاء الله ما في مشكلة. فعند الدخول وعند الخروج ما في مشكلة، عندما يدخل الإنسان المجالس، لا عند الدخول المجالس ما يحتاج حتى لا يشوش على من يقرأ ومن يذاكر، لكن عند الاستئذان طيب، عند الاستئذان الخروج من المجلس هذه من الآداب. والإنسان طبعا ما سيخرج إلا لحاجة، لقضاء الحاجة، وكذلك يعني عنده يعني من يناديه وكذا. أما عند دخول المجلس الظاهر الأخ عند رفع اليد عند دخول المجلس، عند دخول المجلس ما يحتاج الإنسان يرفع ماذا يده، لذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الآت في جلس في آخر ماذا المجلس، لكن ترفع يدك الظهر ما هي السنة، الله أعلم. ما أدري الأخ يسأل هل هي سنة وما هي سنة، الله أعلم. ها من يشرحنا هذه الطريقة أخوان؟ من يلخص لنا طريقة الفروق في المتن، بيان فروق المتن عند تخريج الحديث؟ إن كان المبحث فقهي إيش التركيز؟ مبحث فقهي يا أخوان، أحكام، ماذا يركز على ماذا؟ يبني عليه أحكام عقدية أو فقهية، حلال وحرام، التركيز على أي شيء يكون؟ على الألفاظ يا أخوان، التركيز لا بد تحقق الألفاظ، هل ثبتت أو ما ثبتت؟ كما مر معنا قبل قليل، ألفاظ تنبني عليها أحكام، ألفاظ تنبني عليها، لا بد تدقق، هل ثبت هذا اللفظ أو لم يثبت هذا اللفظ؟ لأنها تنبني عليها. فإذا كان المقصود يعني ماذا؟ الحكم على الحديث، ما تدقق في الألفاظ، إجمال الحديث ثابت، تقول الحديث صحيح. المسألة تختلف، إن كانت تتعلق بالحديث ما تحتاج تدقق، وإن كان المقصود يعني مسألة تتعلق بباب الفقه أو باب العقيدة إلى غير ذلك، وشككت في لفظة من الألفاظ، لا بد تحقق اللفظة هذه، لا بد تتأكد هل ثبتت هذه اللفظة أو ما ثبتت. رب لفظة ينبني عليها عقائد أو ينبني عليها حلال وحرام. طيب الطريقة الثانية، عندما تبحث عندك نص، عندك نص حديث تريد ترجع إلى المصادر الذي خرجت هذا الحديث، ما هي الطرق التي تسلكها؟ إذا وجدت الحديث بنصه بحروفه وكلماته ماذا تقول؟ عند الإمام أحمد، عند الإمام النسائي، عند ماذا؟ ابن ماجه ماذا؟ بلفظه أو بمثله، إذا كان نفس الحروف الكلمة بلفظه أو بمثله، لهذا يعبرون رواه ابن ماجه بلفظه ومعناه. أنت سبحان الله لما ترجع إلى الزيلعي صاحب ماذا نصب الراية يصدر لك الحديث في القائمة، أول حديث في القائمة الذي يتكلم عليه، ثم بعد ذلك يذكر شواهد الحديث وما يشهد لهذا الحديث، فأول حديث هو الأصل، النص الذي عندك، النص الذي عندك هو الذي يصدر ماذا في أعلى الصفحة. حافظ ابن حجر كتاب التلخيص، الزيدعي في كتابه ماذا نص ماذا الراية، ثم بعد ذلك يذكر جاء عند ابن ماجه، جاء عند أحمد، جاء عند الترمذي إلى غير ذلك، فيعبر بتعابير ماذا يقول بمثله بلفظه، ماذا يقصد بنفس الألفاظ. وإذا قال يعني ماذا بنحوه اختلفت ماذا الألفاظ يسيرا، اختلفت الألفاظ ماذا يسيرا بنحوه، إذا اختلفت ماذا اختلف النصان خلاف ماذا يسيرا. فإذا اتفق في المعنى واختلف في الألفاظ ماذا يعبر؟ يقول وهو عند ابن ماجه بمعنى، لأن هذا الشواهد هذا الشرط إن شاء الله تطبيق على هذا، عند ابن ماجه ماذا بمعنى. وإذا كان عند النص الذي عندك في أعلى الصفحة مختصر، أو عندك ماذا مطول وجدت في بعض المصادر ماذا مختصر، فتقول هو عند ابن ماجه مختصرا، أو العكس عندك ماذا مختصر في يعني في أعلى الصفحة فبحثت عند ابن ماجه عند أبي داود عند جماعة فوجدت ماذا مطولا، تقول عند أبي داود مطولا. وأيضا قد تذكر ماذا زاد فيه فلان كذا وأنقص فيه فلان كذا، وفيه قصة عند أبي داود وفيه قصة، أنت ما عندك قصة متنك هذا الذي تبحث عنه ما عندك الذي صدرته في أول الباب، لكن عند ابن ماجه تذكر الحديث قالوا وفيه قصة عند ابن ماجه وفيه قصة. سبحان الله، حتى القصص هذه قد تنفع في باب الأحكام، القصة ما سبب الحديث، الحديث قصة، الحديث ماذا قصة، وهكذا. فهذه أشياء طيبة يعني تذكر في مثل هذا ماذا المقام. أحيانا تتعرض إلى نفس الراوي، يعني نفس المتن عند فلان وعند فلان، المصدر واحد، لكن تجد بعض الرواة يزيد ألفاظا وبعضهم ينقص ماذا ألفاظا، ماذا تقول؟ زاد فلان كذا، زاد فلان كذا، وفلان لم يزد هذه الزيادة. هذا فيما يتعلق برواة الحديث، لأن المصدر واحد، إذا اتحد المصدر الزيادات تكون فيما يتعلق بالألفاظ، وإذا اختلف المصدر لك أن تعبر بالتعبيرين، زاد فلان وفي ابن ماجه كذا في المصدر وفي عند فلان. ثم بعد ذلك ما قلنا ما يتعلق بالتخريج، أن التخريج على تقسيم ثلاثي، تخريج مختصر، تخرج الحديث يعني تذكر الحديث بمتنه فتقول أخرج البخاري ومسلم، هذا التخريج لكن مختصر، هذا التخريج ولكن مختصر. سيأتينا التخريج المتوسط، ثم بعد ذلك يأتيك التخريج ماذا المطول. سلوك هذه الطريقة بإذن الله عز وجل تمشي على نظام وعلى قانون فيما يتعلق بتخريج الأحاديث، تفهم بإذن الله عز وجل، يسهل عليك، لأنك لما ترجع إلى كلام الأئمة تقول كيف يتكلمون عن هذه الألفاظ، وزاد فلان وخرج فلان وفي قصة وفي زيادة، كيف يتكلمون بهذا؟ تأتي أنت ربما تكتب كتاب هكذا، لا، المسألة تحتاج تنظيم، تحتاج تنظيم حتى تبلغ إلى حديثك، وتصل ماذا إلى حديثك، وتصل ماذا إلى حديثك. أما بعض التخاريج في بعض شجرة ماذا الإسناد، فتراها الشجرة ربما كالسبورة هذه ثلاث مرات، ما تدري أين طرف الحديث، أين أوله، أين آخره، لكن إحنا سنأتي بأشجار صغيرة، أول ما نأتي بشجرة صغيرة ثم نوسع مع الشجرة قليلا وهكذا، ومع الأيام تدرك، إذا أدرك طبقات الرواة، إذا أدرك طبقات ماذا الرواة بإذن الله عز وجل تدرك هذا ماذا الأمر. العلماء قديما كالبخاري ومسلم وأهل العلل، سبحان الله ما عنده هذه الشجرة، الشجرة هنا، كمبيوتر هنا كامل، رسم الشجرة هنا وحكم على الروح، فلان شد وفلان قال وفلان زاد، نحن نحتاج نرسم، وعاد بعد الرسمة الله أعلم نستطيع نحكم وما نستطيع. أما العلماء القدامى لما تأتي إلى حديث يحكم عليه البخاري بالنكارة، ترى هذه النكارة الذي حكم بها البخاري على هذا الحديث بسبب ماذا؟ خارطة شجرة، شجرة إسنادية ارتسمت كامل في ذهني، وقال فلان شد، رسمها كامل في ذهني ثم قال فلان شد، فلان زاد وفلان انكرت عليه، وهذه ليس من ألفاظ فلان. أنت لما تأمل فيها ترى هذه شجرة، شجرة إسناد، أين؟ موجودة في ذهن الإمام البخاري، في مخ الإمام البخاري. أما نحن نرسم الشجرة كامل مع هذا تحصل لنا أخطاء، ترسم الشجرة أمامك تستطيع تحقق الحديث، مع هذا تجد نفسك يعني سبحان الله. فالعلماء علماء إخوان. أما الدارقطني فإمام يذكر لك أحيانا إعلالات الأحاديث، لما يذكر لك المبحث من أوله وينتهي بعد خمس ست سبع ورق أحيانا، ما تدري أين أول الحديث وأين وسط الحديث وأين آخر ماذا الحديث، والإمام الدارقطني يسرد هذه العلل سردا، يسرد هذه كلها تعتبر شجرة إسناد عنده، كل هذه تعتبر شجرة إسناد. وهكذا أبو حاتم الرازي في كتاب العلل الذي يعني كتب عنه ماذا والده عبد الرحمن، أنت تظن أن هذا لما قال وهذا الحديث منكر، هذه اللفظة أنكرت على فلان، هي ما جاءت هذه الأحكام إلا بعد أن رسم الشجرة، شجرة الإسناد كامل ماذا في ذهنه، جاءت الأحكام، جاءت الأحكام، فما كان عنده ماذا. القوم كانوا يحفظون يا أخوان، القوم كانوا يحفظون ماذا أحاديث الراوي كاملة، حتى سئل أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله عن حديث فلان عن فلان قال هذا ليس من حديث فلان. قيل لك كيف؟ قال هذا ليس من حديث فلان، أنا أحفظ حديث فلان كاملا، أحفظ أحاديث فلان كاملا، أحاديث ذكروا أن نحو 700 عن فلان، قال أنا أحفظها كاملا ليس من حديث فلان، هذا ليس من حديث فلان، ما عنده ورقة ولا قلم ولا دفتر ولا مذكر، كلها في الذهن، قال هذا ليس من حديث فلان. فالقوم كانوا ماذا؟ هيأهم الله عز وجل، هيأ الله عز وجل أولئك القوم من أهل الحديث حتى هيأوا لنا هذا الفن. ولهذا لا يستطيع إنسان في زمنهم والآن بعد زمنهم أن يدس راوي من بين الرواة، يجعله من بين الرواة يقول هذا راوي، ما يستطيع، لا يستطيع أحد. وهذه من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة اختصها الله عز وجل بالإسناد، ما يستطيع أحد أن يغير أو يبدل، أن يغير أو يبدل. ولهذا لما قيل ماذا قال بعض ماذا الرافضة أو بعض اليهود أنه دس ماذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من الآلاف، فقالوا سيكون لها فلان وفلان من أهل الحديث ينخلونها ماذا نخلا، ما تستطيع أن تدخل لفظة. بل بعض العلماء يقولون الحرف الفلاني ليس من حديث فلان، حرف الحرف الفلاني ليس من حديث فلان. سبحان الله، هذا يدل على حفظهم وعلى اهتمامهم بعلم ماذا الحديث. ولهذا كانوا صيارة فتح ماذا الحديث، تأتي إلى حديث ظاهر والصحة تقول صحيح، أتيك أبو حاتم يقول لك معل هذا حديث، كيف معل هذا الحديث؟ يذكر لك الإعلال، يذكر لك ماذا الإعلال. فهذا العلم يا أخوان علم ماذا مفيد جدا، لكن تمشي بمثل هذه الخطوات حتى تبلغ هذا ماذا العلم بإذن الله عز وجل، ولو على سبيل التقليد مع الأيام تقلد علماء ماذا الحديث وعلماء ماذا العلل فيما سبق. أما أنك ستأتي بأحكام لم يحكم عليها المتقدمون فيما يتعلق بالعلل، هذا بعيد علينا، هذا بعيد علينا. عند السؤال يا أخوان الأشكال، سؤال طيب، بارك الله فيك.